أسمح لحد فيكم يجيب في سيرته ولا حد يتكلم قصادي وحش عادي هم وجحني بس لما بعت وسبته جرحي نسيته حتى حقي سمحته فيه يا عمري ما حسمح لحد فيكو يجيب في سرته ولا حد يتكلم قصادي وحش عليه وجرحني بس لما بعت وسبته جرح نسيته حتى حقي سمحته حد أقرب ليه